الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الدرس الخامس عشر من الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. وكنا في الدرس السابق قد بينا بعض ما يتعلق بالتوسل، فبينا معناه لغة وأنواعه شرعا. والليلة نكمل الكلام حول التوسل. فأقول ثالثا، في كون التوسل في اصطلاح الكثير من المتأخرين يطلق على معنيين: الأول الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم على ربه، الثاني سؤال الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: والتوسل به أي النبي صلى الله عليه وسلم في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. انتهى كلامه. إذن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اصطلاح الكثير من المتأخرين يطلق على هذين المعنيين، ولا يخصون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع، بهذين النوعين من التوسل، وإنما يتوسلون أيضا بغيره، فيسألون الله بذات غيره من الصالحين والأنبياء، ويقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين على الله سبحانه وتعالى، ويسمون هذا توسل. وهذان المعنيان يحتملهما قول القائل: اللهم أسألك بنبيك. فإن كانت الباء في بنبيك للقسم كان إقساما على الله بالنبي، وإن كانت للسببية كان ذلك سؤالا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، كون التوسل من الألفاظ المجملة. لم يكن التوسل في عرف الصحابة مجملا، فإنهم كانوا يستعملونه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. قال شيخ الإسلام: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. انتهى كلامه. ولكن دخل هذا اللفظ الإجمال بعد استعماله في التوسل بمعناه الحال، وحينئذ لا بد من بيان المعنى الصحيح وإقراره، وبيان المعنى المحدث لللفظ ورده. قال شيخ الإسلام: إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعنى. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. إذن لفظ التوسل من حيث هو لم يكن لفظا مجملا، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهو في عرف الصحابة لا يعد لفظا مجملا، وإنما دخله الإجمال بعد ما استعمل هذا اللفظ في معنى حادث، وحينئذ لا بد من التفصيل، فلا بد أن يعرف المعنى الصحيح لهذا اللفظ فيقبل، ويعرف المعنى الفاسد لهذا اللفظ فيرد. خامسا، في بيان كون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به على الله توسلا مبتدعا غير جائز. خامسا، في بيان كون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به على الله تعالى توسلا مبتدعا غير جائز، وبيان ذلك من وجوه: الأول، يدل على كونه مبتدعا عدم الدليل على مشروعيته لا في نصوص الوحي ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويبين كونه غير مشروع عند الصحابة عدول عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، وكذلك يبين هذا عدول معاوية رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى التوسل بيزيد بن الأسود الجرشي. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مشروعا عندهم لما تركوا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بمن هو دونه، مع كونهم في أمس الحاجة للغيث. قال شيخ الإسلام: وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته، أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك، ولا دعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم منا وأعلم بما يجب لله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول، أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما لا ينقضي منه العجب قول بعض المجيزين للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إن عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي بعد موته لا يفيد عدم مشروعيته، إذ عمر رضي الله عنه فعل هذا بيانا لجواز التوسل بالمفضول مع تمكن التوسل بالفاضل. هذا لا يتصور في ظني من أبلد الناس، فضلا عن أن يتصور من مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو كان التوسل عند عمر رضي الله عنه بالنبي مشروعا كما يزعمون بعد موته، وهو خير من التوسل بالعباس لما تركه عمر رضي الله عنه مع ما في الناس من حاجة شديدة وكرب. عند الكرب والبلاء يتوسل المتوسلون بأعظم الوسائل ليرفع عنهم ما هم فيه، ولا شك أن مجيد التوسل لو وقع بهم من البلاء مثل ما وقع في زمن عمر ثم اجتمعوا لصاحب الرأي فيه فعزم على ترك التوسل بالنبي ليبين للناس أن التوسل بالمفضول جائز عند الشدائد مع تمكن التوسل بمن هو أفضل منه، لاتهموا صاحب الرأي فيهم بعقله وانفضوا. يقول الألباني رحمه الله تعالى: إن تعليلهم لعدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه لأنه لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل هو تعليل مضحك وعجيب، إذ كيف يمكن أن يخطر في بال عمر رضي الله عنه أو في بال غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم تلك الحذلقة الفقهية المتأخرة، وهو يرى الناس في حالة شديدة من الضنك والكرب والشقاء والبؤس، يكادون يموتون جوعا وعطشا لشح الماء وهلاك الماشية وخلو الأرض من الزرع والخضرة حتى سمي ذاك العام بعام الرمادة، كيف يرد في خاطره تلك الفلسفة الفقهية في هذا الظرف العصيب، فيدع الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه وهي التوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك جائزا، ويأخذ بالوسيلة الصغرى التي لا تقارن بالأولى وهي التوسل بالعباس. لماذا؟ لا لشيء إلا ليبين للناس أنه يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. إن الشاهد والمعلومة أن الإنسان إذا حلت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده في دفعها ويدع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء، وهذا كان يفهمه الجاهليون المشركون أنفسهم إذ كانوا يدعون أصنامهم في أوقات اليسر ويتركونها ويدعون الله تعالى وحده في أوقات العسر. فنعلم من هذا أن الإنسان بفطرته يستنجد بالقوة العظمى والوسيلة الكبرى حين الشدائد والفواقر، وقد يلجأ إلى الوسائل الصغرى حين الأمن واليسر، وقد يخطر في باله حين ذاك أن يبين ذلك الحكم الفقهي، الحكم الفقهي الذي افترضوه وهو جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. وأمر آخر نقوله جوابا على شبهة أولئك، وهو: هب أن عمر رضي الله عنه خطر في باله أن يبين ذلك الحكم الفقهي المزعوم، ترى فهل خطر ذلك في بال معاوية والضحاك بن قيس حين توسل بالتابعي الجليل يزيد ابن الأسود الجرشي أيضا؟ لا شك أن هذا ضرب من التمحل والتكلف لا يحسدون عليه. الثاني في بيان إبطال هذا النوع من التوسل: قرر شيخ الإسلام قاعدة تتعلق بالمتوسل به في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وفي الاقتضاء، وهي أن من سأل المسؤول بشيء فإنه ينبغي أن يكون المسؤول به أي المتوسل به سببا يقتضي إجابة المسؤول. القاعدة هي أن من سأل المسؤول بشيء فإنه ينبغي أن يكون المسؤول به المتوسل به سببا يقتضي إجابة المسؤول. ومثل لها بما جاز السؤال به شرعا، وفرع عنها عدم مشروعية سؤال الله تعالى بذوات الأنبياء، إذ ليست ذواتهم أسبابا تقتضي وجود المسؤول. فمن سأل الله تعالى المغفرة بأنه الغفور فقد توسل بسبب يقتضي إجابة الله تعالى، وهو أن الله واسع المغفرة، وإذا كان كذلك فإنه يغفر الله له ذنبه. وهكذا سؤال الله تعالى بسائر أسمائه وصفاته هو من السؤال بالسبب المناسب لتحصيل المطلوب. ومن سأل الله تعالى بأعماله الصالحة فقد سأل الله بسبب مناسب لإجابة الدعاء، فالله تعالى يحب من عباده فعل الصالحات، ولا شك أن فعل الصالحات مؤثر في إجابة الدعاء. وهكذا من سأل صالحا أن يدعو له قد قصد سببا صحيحا، فالصالحون لهم شأن عظيم عند الله. وكلما كان الرجل أقرب لله كانت الاستجابة لدعائه أقرب من الله سبحانه وتعالى. وأما من سأل الله تعالى بالصالحين دون أن يكون من الصالحين دعاء له فلم يسأل بسبب يقتضي الإجابة، إذ صلاح الصالحين وصف لهم وهم لم يدعوا له، فلم يكن منهم ما يستدعي حصول مطلوبه، فكان سؤاله بسبب أجنبي لا يستدعي إجابة الله تعالى إياه. قال شيخ الإسلام: وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. وقال رحمه الله: وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك، فهذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقال رحمه الله: فنقول أيضا قول السائل لله: أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيدا. ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين، وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له. فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. هذا الوجه الثاني، وهو أن من سأل الله تعالى بالصالحين أو أقسم بهم فقد سأل بسبب أجنبي. الوجه الثالث أن القسم بالمخلوقات حرام، ولو كان قسما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم حينما أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب يقسم بأبيه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فكيف يكون الحلف بغير الله شركا، ويكون الحلف بالمخلوق على الله توسلا مشروعا؟ يقول شيخ الإسلام: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. فإذا لم يجوز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ هذا الوجه الثالث، وهو في بيان كون الإقسام على الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس توسلا مشروعا. ثالثا، في مناقشة بعض أدلة مجيز التوسل الحادث. أولا، في مناقشة بعض أدلتهم من القرآن، استدلوا بقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فقد قرئ الأرحام بالنصب والأرحام بالجر، والتقدير على قراءة النصب واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام. وعلى قراءة الجر يكون التقدير: الذي تساءلون به

به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام، لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا، فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور، ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بهم أي بدعائهم، كما قال: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. انتهى كلامه. فشيخ الإسلام أجاب من وجهين: الأول أن تفسير استفتاح اليهود على الذين كفروا هو إخبارهم بأن نبيا سيبعث وأنهم سيؤمنون به ويقاتلون المشركين معه، لا أنهم كانوا يقسمون به ويسألون الله به. الثاني: إن تنزلنا وقلنا إن استفتاحهم كان بإقسامهم وسؤالهم الله تعالى به، فإن هذا لا يدل على مشروعيته، فإنه يكون من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إن جاء شرعنا بخلافه، كما أن الله أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه له، فلم يكن سجودهم مفيدا جواز ذلك في شرعنا، لأن السجود لغير الله في شرعنا منهي عنه. ثانيا: في مناقشة بعض أدلتهم من السنة، قال شيخ الإسلام: لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، وحديث الأعمى لا حجة له فيه. انتهى كلامه. فهذا استقراء من شيخ الإسلام لما احتجوا فيه في هذه المسألة من السنة، يبين فيه أن كل ما استدلوا به من السنة موضوع، وأن حديث الأعمى هو أقوى ما يستدل به لما ذهبوا إليه، وهو مع ذلك لا يدل على مطلوبه. وقد سبق ذكر حديث الأعمى، ولا بأس من إعادة ذكره هنا لبيان عدم صحة الاستدلال به. عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. فقال: ادعو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم شفعه فيه. فاستدلوا بقوله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، على مشروعية التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به على الله. وهذا لا دليل عليه، إذ المراد وأتوجه إليك بدعاء نبيك، فإن الأعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو له، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو له وبين تأخير ذلك، فاختار الدعاء، وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم دعا له. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء فيه: اللهم شفعه فيا، أي اقبل شفاعته فيا. وبذا يتبين أن قوله أتوجه إليك بنبيك أي بدعائه،